الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع يبين المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة والمعجزة الجليلة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حيث خص بهذه الكرامة وميز عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة التي اختص بها من بين سائر العالمين تكريما له من ربه سبحانه وتعالى، وهو خير عباد الله وأحبهم إلى الله، وهو سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى والمعراج، المعراج في الأصل السلم أو المصعد، الآلة التي يصعد عليها إلى المرتفع أو العالي، والفعل العروج، يقال عرج إلى الجبل أو عرج إلى المكان المرتفع بمعنى صعد وارتفع إليه، ومراد المصنف بقوله المعراج أي العروج، وليس المراد الآلة، وإنما المراد العروج، عروج النبي عليه الصلاة والسلام. وعبر بالمعراج لأن هذا اللفظ أصبح علما على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والمعراج حق، أي العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماوات حق، أي دلت عليه الدلائل البينات والبراهين الواضحات، فهو حق لا مرية فيه، ثابت بالدلائل القطعية الواضحة المثبتة لعروجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإسراء هو السير ليلا، أسري به أي في الليل، سرى أي سار ليلا، أسري به أي سير به عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون عروجه إلى السماء من المسجد الأقصى، فأسري به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، ثم رجع في الليلة نفسها إلى مكانه صلوات الله وسلامه عليه في مكة، فقطع هذه المسافات الشاسعة المتباعدة في ليلة واحدة من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى ما فوق السماء السابعة. وقد دلت الأدلة أن بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء 500 عام، مسيرة 500 عام، فهذه المسافات الطويلة الشاسعة المتباعدة قطعها كلها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء. فأسري به عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى. وأما بالنبيين هناك، وربط البراق الذي أسري به عليه بحلقة بالباب هناك، وأما بالنبيين صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما وهم خلفه، وهذا أيضا من دلائل فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل النبيين عليه الصلاة والسلام تكريمة من الله عز وجل له. ثم بعد أن صلى بهم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، قال وعرج بشخصه في اليقظة، وعرج بشخصه في اليقظة. عرج بشخصه أي به عليه الصلاة والسلام جسما وروحا، ليس بالروح فقط، ولا كذلك كان الإسراء مناما أريه عليه الصلاة والسلام، وإنما أسري بشخصه أي بروحه وجسده، هو عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده أسري به أولا إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى ما فوق السماء السابعة. فليس الإسراء بالروح فقط، وليس أيضا الإسراء مناما أريه عليه الصلاة والسلام، بل كان الإسراء يقظة أي وهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام، ليس بنائم. فقوله يقظة فيه نفي أنه منام، فيه نفي أنه منام أريه عليه الصلاة والسلام، وقوله بشخصه فيه نفي أنه بروحه فقط، أنه بروحه فقط. فكان الإسراء والمعراج بشخصه يقظة، بشخصه صلى الله عليه وسلم يقظة، أي عرج به روحا وجسدا. ولهذا لما رجع إلى مكة وأخبر الناس بما رأى صلوات الله وسلامه عليه كذبوه في ذلك، كذبوه في ذلك الأمر، واتخذوا ذلك فرصة لهم لإظهار أنه ليس بصادق حيث يدعي أنه بجسمه أو بشخصه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وكل ذلك في ليلة واحدة، فأخذوا يتحدثون بذلك قاصدين من هذا الأمر إظهار أو زعم أنه نبي كاذب، أنه نبي كاذب أو أنه شخص كاذب وليس نبيا صادقا، أخذوا يشيعون ذلك. ولو كان الأمر مناما لما حصل منهم ما حصل، لأن هذا أمر يحصل لكل أحد يرى نفسه ذهب إلى في المنام إلى بلاد بعيدة ومناطق شاسعة ورجع في لحظة، هذا يحصل وليس بأمر يتعجب منه. لكن الذي تعجب منه الناس وهالهم واتخذها المشركون فرصة لإظهار أن هذا من الدلائل على كذبه عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بذلك بأنه هو عليه الصلاة والسلام نفسه عرج به وأسري به، أي بشخصه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلكم آية من آيات الله العظيمة. قال عرج بشخصه في اليقظة، وقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال بعبده، والأصل في ذلك أنه به عليه الصلاة والسلام بشخصه لا بروحه فقط بل بشخصه صلى الله عليه وسلم. وبدأ الآية بتسبيح نفسه سبحانه وتعالى لعظم هذا الأمر وكونه دالا على عظمة الرب سبحانه وتعالى، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأورد أيضا المصنف في آخر حديثه قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهذا فيه إشارة إلى المعراج، فقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذا الإسراء والمعراج دل عليه قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي حينما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة، فيكون بذلكم قد دل القرآن على الإسراء والمعراج، الإسراء في أول آية من سورة الإسراء والمعراج في الآيات التي في سورة النجم. قال إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله، إلى السماء أي المبنية، لأن السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية وتارة تطلق ويراد بها العلو، فعرج به إلى السماء أي المبنية، السماء الدنيا السماء الأولى، واستفتح جبريل، استفتح جبريل أي طلب أن يفتح، فقيل من؟ قال جبريل، قال من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، ففتح له باب السماء الأولى عليه الصلاة والسلام، فعرج صعد صلى الله عليه وسلم، وفيها لقي آدم عليه السلام وسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح بابها كما كان في السماء الأولى، وفتح له ولقي فيها يحيى وعيسى عليهما السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة فلقي فيها يوسف عليه السلام وسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وسلم، ثم إلى السماء الرابعة ولقي فيها إدريس عليه السلام، وفي الخامسة لقي هارون عليه السلام، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم عليه السلام. وكل نبي يلقاه يسلم عليه ويرحب به ويقر بنبوته، مرحبا بالنبي، يقر بنبوته، ثم يعرج عليه الصلاة والسلام، وكل سماء يبلغها يستفتح جبريل ثم يفتح له، ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سدرة المنتهى ورفع له البيت المعمور، وأخبر أن البيت المعمور يحجه في كل سنة أو كل يوم 70,000 ملك، يأتيه كل يوم 70,000 ملك، ومن أتاه مرة لا يعود إليه أخرى، وهذا يدل على كثرة الملائكة وكثرة عددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، أي الارتفاع والعلو، فعرج به عليه الصلاة والسلام، ثم دنا منه الجبار جل وعلا كما دل ذلكم على ذلكم الحديث، وسمع كلام الله من الله مباشرة بلا واسطة، فكان بذلكم عليه الصلاة والسلام كليم الله عز وجل، كما أن موسى عليه السلام كليم الله، فسمع كلام الله من الله بلا واسطة. وفي ذلك الموضع أيها الإخوة الكرام فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، وهذه خصيصة وميزة لهذه العبادة تميزت بها من بين سائر العبادات، فكل عبادة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض ينزل بها جبريل عليه في الأرض، إلا أن هذه الصلاة العظيمة والفريضة الجليلة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به فرضها الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة، ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة. فلما مر بموسى في السماء السادسة سأله فأخبره فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج صعد عليه الصلاة والسلام وسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف، وما زال يتردد صلى الله عليه وسلم بين موسى والله وبين الله جل وعلا حتى خففت إلى 5 صلوات، فكانت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. ونزل عليه الصلاة والسلام وقد فرضت عليه هذه الفريضة وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ولهذا ليت قلوبنا تعي مكانة الصلاة وتدرك عظم شأن الصلاة وعظم مكانتها في الإسلام وعلو قدرها، وكيف أنها خصصت بهذا الأمر الذي ميزت به عن غيرها من الطاعات والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ليتنا نطالع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين لنا مكانة الصلاة حتى يكون وضعنا مع هذه الصلاة على حال مناسبة، محافظة وإقامة وحفظا لأوقاتها واهتماما بها. وذلك لأن ميزان الصلاة خف عند كثير من الناس، والمحافظة عليها ضعف عند كثير من الناس، وأصبحت المساجد تشتكي من قلة المصلين وهم إلى جوار المسجد وبيوتهم ملاصقة به ويسمعون النداء إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويتهاونون بهذه الفريضة العظيمة ويفرطون فيها. ليت قلوبنا تعي مكانة الصلاة. ومن جهة أخرى فإن أناسا أشربت قلوبهم بالبدعة واتباع الأهواء، فأصبحوا يشتغلون بالبدع ولا يفرطون فيها ويضيعون الفرائض ولا يهتمون بها. فأصبح يوجد في الناس من إذا جاء ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، مع أنه لم يأتي تحديد وتعيين لتلك الليلة بشيء ثابت، إذا جاء ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج لا يفوتون السهرة تلك الليلة في احتفالات لها مراسمها ولها أعمالها ولها أيضا أطعمتها الخاصة ولها احتفالاتها الخاصة، لا يفوتونها. ومنهم من يفوت صلاة الفجر في تلك الليلة، منهم من يفوت صلاة الفجر في تلك الليلة. ولو وعت قلوبهم حقيقة الأمر لا شغلوا أنفسهم بفرائض الإسلام، وأعظم ذلكم الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وتجنبوا محدثات الأمور التي هي مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان من اشتغل بنفل مشروع عن فرض كان بذلكم مضيعا مفرطا، فكيف بمن يشتغل عن الفرض بالبدعة، يسهر تلك الليلة على بدعة الاحتفال وتثقل صلاته ويثقل رأسه عن صلاة الفجر. نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعد هذا العروج وركب البراق الذي كان ربطه بحلقة الباب في المسجد الأقصى، وعاد من ليلته تلك صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس. قال رحمه الله: وأكرمه الله تعالى بما شاء. وأكرمه الله بما شاء، لأن هذه كرامة كبرى أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام ومن بها عليه، فرأى من آيات الله الكبرى العظيمة ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم، وسمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فكان صلى الله عليه وسلم كليم الله رب العالمين. قال: وأوحى إليه ما أوحى. أوحى إليه ما أوحى، أي أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى. والوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام له صيغ، له صيغ معلومة، وكانت كان الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه هو سماع كلام الله من الله، سماع كلام الله من الله. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فسمع كلام الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، وهذه من الكرامات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم ذلكم بالدليل: ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض أي المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى يرده نبينا عليه الصلاة والسلام وترده أمته، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، حق لتضافر الدلائل عليه وتواتر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثباته. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض بلغت حد التواتر، وقد بلغ عدها في عد بعض أهل العلم أكثر من رواية أكثر من 50 صحابيا رووا هذا الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحوض حق أي ثابت، ودلائله ثابتة، فالإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل التفاصيل الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه مما يكون في اليوم الآخر. فالحوض حق لأنه ثبت بالأحاديث المتواترة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو حق والإيمان به واجب. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، الذي أكرمه الله تعالى به. وهذا فيه أن الحوض كرامة، أن الحوض كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، وأن حوضه عليه الصلاة والسلام أكثر واردا صلوات الله وسلامه عليه، وهو كرامة أكرمه الله سبحانه وتعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته، لأن الناس في ذلك الوقت وفي عرصات يوم القيامة في أشد ما يكونون حاجة إلى الماء، في أشد ما يكونون حاجة إلى الماء، فيجدون هذه الكرامة العظيمة والعطية المباركة الحوض المورود. وجاء وصفه في السنة بأن ماءه أحلى من العسل ولونه أبيض من اللبن ورائحته أطيب من رائحة المسك وكيزانه كنجوم السماء أي عددا كثرة وإشراقا وضياء. وثبت أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب شربة منه لا يظمأ بعدها أبدا أي لا يحس بعد ذلك بظمأ، لا يحس بعطش، وإنما يشرب الماء بعد ذلك تلذذا وتمتعا، لا أنه يشرب الماء عن عطش واحتياج وألم، وإنما يشرب الماء بعد ذلك تلذذا. فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته صلى الله عليه وسلم. غياثا أي جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء غوثا، لأن الماء غيث يغيث به الله سبحانه وتعالى العباد فيروي الظمأ ويسد حاجة الإنسان، فيكرم الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته بذلك الحوض العظيم. وجاء في حديث خرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في المسجد فأغفى إغفاءة، يعني نام نومة يسيرة بين أصحابه، ثم قام عليه الصلاة والسلام من تلك الإغفاءة متبسما، قام عليه الصلاة والسلام من تلك الإغفاءة متبسما، ورأى أصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم الابتسامة على وجهه، ابتسامة فرح وسرور، فسألوه رضي الله عنهم أرضاهم: ما أضحكك؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي آنفا سورة، أنزلت علي آنفا سورة، نزلت عليه سورة في تلك الإغفاءة بين أصحابه، نزل بها جبريل عليه السلام والصحابة لا يرون شيئا، نزل بها جبريل عليه السلام فقام متبسما فرحا مسرورا عليه الصلاة والسلام بسورة أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. قال: أنزل علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. تلا صلى الله عليه وسلم عليهم السورة التي أنزلت عليه، وهي أقصر سورة في القرآن، وجاءت تحمل هذه البشارة العظيمة المباركة التي قام على إثرها عليه الصلاة والسلام مبتسما، يرى الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الابتسامة على وجهه، ابتسامة الفرح والسرور. ثم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ نهر وعدنيه الله عز وجل، نهر وعدنيه الله عز وجل. قال: وهو الحوض كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويختلج من دونه أناس فأقول أمتي فيقال لا تدري ما أحدثت بعدك أو ما أحدثوا بعدك. وهذه الرواية نستفيد منها عدة فوائد، لكن أشير إلى أهمها، أن الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة يمد بماء الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه كما جاء في هذا الحديث، وهذا النهر يشخب منه ميزابان في الكوثر، فماء في الحوض، فماء الحوض من الكوثر الذي هو نهر وعده الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت البشارة إنا أعطيناك الكوثر قال فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وهذا فيه ارتباط بين البشارة وبين العمل، فالبشارة مرتبطة بعمل، بمعنى أن من أراد من أمة أن يكون من أهل هذا الخير الكثير والفضل العظيم عليه بالمحافظة على طاعة الله، وأعظم الطاعات الصلاة، ذكر الصلاة والنحر. والصلاة قوام العبادات البدنية، والنحر سنام العبادات المالية، فصل لربك وانحر. وقوله لربك فيه الإخلاص، أن تقع العبادات والأعمال لله جل وعلا متقربا بها إليه سبحانه وتعالى. وفي قوله في الحديث لا تدري ما أحدث بعدك، تنبيه على خطورة البدع وأنها سبب للحرمان، سبب للحرمان والذود عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فاشتمل هذا الحديث بسياقه على التنبيه على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، ووجوب المتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة كان ذلك سببا للحرمان والعياذ بالله، الحرمان من الكوثر، والكوثر الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه النهر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى الحوض حق أي ثابت، دلت عليه الدلائل البينة الواضحة، تواترت به الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع وضوح هذه الدلائل وكثرة هذه البراهين، إلا أن من أهل الضلال وأهل البدع في قديم الزمان وحديثه حتى في زماننا هذا من ينكر الحوض ويجحده ويشكك في ثبوته، فيكون بذلك منكرا هذه الكرامة العظيمة، وحري بمن أنكر هذه الكرامة وأنكر هذه الفضيلة وهذا الحوض ألا يكون من أهله الذين يريدونه، لأن ورود الحوض مبني على التصديق والإيمان وسؤال الله سبحانه وتعالى الورود وفعل الأسباب التي يكون بها الورود. وقد قال أنس بن مالك راوي الحديث المتقدم كما جاء في مسند أبي يعلى وغيره قال رضي الله عنه: لقد تركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله فيها أن يردن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلين صلاة إلا سألنا الله فيها أن يردن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالورود ورود الحوض والشرب منه يحتاج من العبد إلى بذل أسباب، وأن يكون قام في قلبه طمع في هذا الورود ودعا الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب. أما من ينكر الحوض ولا يؤمن به فحري به أن يحرم من ذلك وأن يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم: من كذب بكرامة لم ينلها، من كذب بكرامة لم ينلها، أي لأنه ليس من أهلها ولم يقم في قلبه طمع في نيلها وتحصيلها. من كذب بكرامة لم ينلها، مثل من يكذب بكرامة الله العظيمة للمؤمنين أنهم يرونه في الجنة، وقد ثبت بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم. ووجد في أهل البدع من يكذب بهذه الكرامة التي يكرم بها عباده المؤمنين. ولهذا جاء عن الشافعي وغيره من الأئمة أئمة أهل العلم أن من أنكر الشفاعة، من أنكر الرؤية حري بأن يحرم منها، من أنكر الرؤية فحري أن يحرم منها. وكذلك من ينكر الحوض، من ينكر الحوض المورود ويجحده حري أن يحرم من ذلك. ومن يكتب في إنكار الحوض من المعاصرين تلقفوا هذا الإنكار من المعتزلة، تلقفوا هذا الإنكار من المعتزلة الذين يبنون دينهم على العقول المجردة مع جحد ما دلت عليه النصوص البينات والأحاديث الواضحات عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن ينكر الحوض سلفه في ذلك المعتزلة العقلانيين الذين ليس للنصوص عندهم حرمة وليس في لها في نفوسهم مكانة، وإذا جاءوا بنص لا يأتون به للاحتجاج به، وإنما يريدونه إيراد من قصد رده، يريدونه إيراد من قصد رده والتكذيب بمحتواه. فهذه حال أهل البدع والضلال، أعاذنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين للزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتصديق بما جاء عنه، وأكرمنا جميعا بالشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. لهم أي للأنبياء، وكذلكم الملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون كما صحت بذلكم الأخبار. والشفاعة حق، الشفاعة حق وهي ثابتة في النصوص الكثيرة الدالة على ثبوتها. والشفاعة هي من الشفع وضد الوتر، ومعناها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، كأن هذا الطلب انضم إلى طلب الغير فصار بذلكم شفعا. فالشفاعة هي طلب الخير للغير، والشفاعة يوم القيامة حق ثابتة دلت عليها الدلائل الكثيرة، وهي أنواع وأقسام، وأعظمها الشفاعة العظمى التي إليها الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة للأولين والآخرين في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين الناس، لأن الناس يقفون يوم القيامة موقفا عظيما ومدة طويلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيطلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالفصل بين العباد، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى الفصل بين العباد، كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذه الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، لا يشاركه فيها أحد. ومن الشفاعات الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، وهذه أيضا خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. وهاتان الشفاعتان لا ينكرها أحد، هاتان الشفاعتان لا ينكرها أحد، ومن ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر لا ينكرون هاتين الشفاعتين، لأنها لا تنافي شيئا من أصولهم. ولهذا المصنف لما قال هنا: والشفاعة حق التي ادخرها لهم، لما قال ادخرها لهم عرفنا ماذا؟ عرفنا أنه ما قصد الشفاعة العظمى ولا أيضا الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وإنما خص بالذكر هذه الشفاعة التي يشترك مع النبيين، مع نبينا عليه الصلاة والسلام، الملائكة والأنبياء والمؤمنون، لكن له من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم، فخص هذه الشفاعة بالذكر لوجود من ينكرها ويجحدها. وهذا واضح من قولها: التي ادخرها لهم، التي ادخرها لهم، أي يوم القيامة، ادخرها لهم أي يوم القيامة. فلما قال لهم ما قال له، عرفنا من ذلك أنه قصد الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما يشاركه فيها الملائكة، فالملائكة تشفع، وكم من ملك لا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والأنبياء أيضا تشفع، والمؤمنون أيضا يشفعون، ويخرج الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم من شاء. ثم إذا شفع الشافعون وانتهت الشفاعات، أخرج الله سبحانه وتعالى برحمته من غير شفاعة شافعين أيضا عددا من النار برحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. فالشفاعة حق الشفاعة حق وهي ثابتة بأنواعها ولها دلائلها الكثيرة وبراهينها الواضحة الدالة عليها، كما قال المصنف رحمه الله كما روي في الأخبار، أي في النصوص الثابتة والبراهين الصحيحة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة، الشفاعة لعموم الخلق يوم القيامة وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر، لا تكون إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا تكون الشفاعة لأهل الكبائر إلا لمن رضي الله عنه، إلا لمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا الكفار المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لو قدر أن أحدا شفع يوم القيامة لمشرك لا تنفعه الشفاعة. وقد جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أخزيك، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يتوجه إلى الله جل وعلا يسأله شافعا لأبيه، يقول: أي خزي يا رب، أي خزي من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل، يقال له: انظر، فينظر فإذا بذيخ، أي يتحول والده على هيئة ذيخ وهو الذكر من الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالمشرك الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، لو قدر أنه شفع له لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يستثنى من ذلك إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب الذي نصره وأيده ومات على الكفر بالله، فيشفع له عند الله فيكون في ضحضاح من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فيكون في ضحضاح من النار، يعني يبقى فيها أبد الآباد. فالشفاعة حق ولا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإذا علم العبد بالشفاعة وثبوتها وأنها حق وأن الله عز وجل يكرم بها أنبياءه وأصفياءه ولنبينا عليه الصلاة والسلام منها المقام الأعلى والمنزلة الأرفع، فإن هذا الإيمان وهذا الإقرار بالشفاعة يجعل العبد يطمع في نيل ذلك ويحرص على بذل الأسباب التي يكون بها تحصيل هذا الأمر ونيله. والشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، ولا يشفع لأحد إلا إذا رضي الله عنه، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا يتطلب من العبد أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي يكون ببذلها نيل الشفاعة وتحصيلها.